القاهرة تقدم فاطمة عمر. هو نغمة مميزة في موسيقانا العربية، نغمة كالبصمة بلا بديل أو شبيه. استطاع منذ بداياته أن يوجد لنفسه مساحة بين الأساتذة ليصبح واحدا منهم بعد ذلك. إنه الموسيقار الكبير حلمي بكر. بحبك بحبك قد عمري اللي بقيت أخاف عليك، خليتيني ابتديت أحس بيك. قد عمري اللي بقيت أخاف عليك، خليتيني ابتديت أحس بيك. ده تاري العمر غالي وما كنتش واخد بالي، ده تاري العمر غالي وما كنتش واخد بالي. إلا لما شفت اللي انت يا عمري كله انت، يا أغلى حاجة فيا فيا فيا يا عمري يا عمري بحبك. الحب موج عالي والموج ده شديد علي، الحب موج عالي والموج ده شديد علي. عمري ما سمعت دقتك، عمري ما شفت فرحتك، عمري ما سمعت دقتك، عمري ما شفت فرحتك ولا دقت حلاوة همستك إلا من يوم صدفتك، ولا دقت حلاوة همستك إلا من يوم صدفتك. ده تاري العمر غالي وما كنتش واخد بالي، ده تاري العمر غالي وما كنتش واخد بالي. إلا لما شفتك انت يا عمري كله انت، يا أغلى حاجة فيا فيا فيا يا عمري يا عمري بحبك. بحبك حنان اداني الأمان وخلاني بتحدى مشوار الزمان. وحبك آهات لما بقول ساعات يا خسارة أيامي من عمري اللي فات. ده تاري العمر بالي وما كنتش واخد بالي ده تاري العمر بالي وما كنتش واخد بالي إلا ما شفتك انتي يا عمري كله انتي يا أغلى حاجة فيا فيا فيا يا عمري يا عمري بحبك. الموسيقار الكبير حلمي بكر، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. الوالدة والوالد عاشق الناي، العم مدرس اللغة العربية، صديق الطفولة نادر جلال، كيف تأثرت موهبة حضرتك بهؤلاء؟ والله دايما بني آدم لبابة محيط موسيقى مش ممكن هيطلع منها أبدا، وكان الوالد دايما يلعب بالناي، دي كانت هوايته وهو صغير، كان بيغني برضه وكان في جرامافون اللي هو بيشتغل بالأكرة، فكل العوامل دي كان بتخليني لما يكونوا مش موجود أدور الأسطوانات، إذا الإبر خلصت أجيب إبرة بجور الجاز وأحطها في مطرح الرأس وأقعد أسمع لغاية لما هو ظبطني وقال لي لا هجيب لك جرامافون تاني، ما تقربش إلا. وبدأت لي يبقى لي مجموعة أسطوانات وجرامافون وأسمع اللي بيغنوا وحاول أقلدهم ده وأنا طفل، إلى كنت أروح المدرسة ولما أجي المدرسة يحطني على السفرة فوق الترابيزة ويقعدني واقف قدام مني في العنب المتلج ده بالجبنة ويديني العنب ويقول لي سمعني بخدت ايه، فانا اقول له انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النادرة اللي هي الاناشيد بتاع الاطفال وغنيها، من هنا بدأ يشجعني. وبدأ لما كبرت شوية وانا في الدراسة طلبت ان انا ادخل المعهد بجوار الدراسة، الوالدة طبعا كانت معترضة جدا، انا عايزك تطلع طيار تطلع دكتور، إنما هو كان بيساعدني في الخفاء لغاية لما دخلت تقدمت للمعهد ونجحت في الجامعة في التخرج في أبقى بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة وفي نفس الوقت دبلوم معهد على الموسيقى العربية، ولكن تم تعييني مدرسا للموسيقى، ما كملت السنة وقدمت استقالتي وبعد كده بدأت بمارس الغناء والتلحين والتأليف في برنامج الهواء في الخمسينات مع العزبي ومع ماهر العطار ومع مجموعة الأصوات اللي كانت بتغني، وكان دخل محرم فات في الفترة دي برضو يغني في الإذاعة، إلى أن التقطني الشجاعي فدخلت له قال لي عايزك ملحن، وفعلا دخلت عالم التلحين من بوابة الإذاعة في وجود الشجاعي مستشار الموسيقى والغناء. وأول أغنية طلبها مني كانت كل عام وانتم بخير للتلباني، وده كان صوت لأول مرة حيغني. النهاردة الدنيا حلوة والطيور بتغني غنوة، النهاردة الدنيا حلوة والطيور بتغني غنوة، والنهاردة يوم النهاردة الدنيا عيد والنهاردة يوم جديد، النهاردة الدنيا عيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد، كل عام وانتم بخير فرحانين ومعيدين، كل عام وانتم بخير فرحانين ومعيدين، غني يا الله بالسلام، كل عام والخطوة تسبق ألف عام، كل عام وإحنا اللي نبدأ بالسلام، كل عام والخطوة تسبق ألف عام، والنهاردة يوم جديد، النهاردة الدنيا عيد، والنهاردة يوم جديد، النهاردة الدنيا عيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد، كل عام وانتم بخير فرحانين ومعيدين، كل عام النهاردة يوم جديد، النهاردة الدنيا عيد، عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد. كل عام وانتم بخير، فرحانين ومعيدين. كل عام وانتم بخير، فرحانين ومعيدين. غني يلا وقول يا طير للحبايب بدنا عيد. غني يلا وقول يا طير للحبايب بدنا عيد. عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد. الموسيقار الكبير أستاذنا الأستاذ حلمي بكر، تخرجت من كلية التجارة ومن معهد الموسيقى العربية ثم الالتحاق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية، ومن هنا كان اللقاء الأول بين حضرتك وبين الرائعة وردة. وكانت البداية. تفضل. أنا دخلت الجيش وفي المرات كنت بروح المعهد، فكانت وردة بتعمل بروفة الوطن الأكبر وكانت جاية ضيفة جديدة، وهي خارجة من البروفة أنا في أوضة البروفات، فسمع واحد بيغني ظهري للباب، فدخلت سمعتني. بعد ما سمعت قلت لي قول لي اللحن ده لحن مين؟ قلت لها لحني. قلت له كلام؟ قلت لها كلامي. قلت غريبة قوم معايا. والأول مرة أروح مع وردة بيتها وأقعد أسمعها اللي أنا بعمله، وإلى أن تقدمنا للشجاعي وقلت له أنا جاية عايز أغني لفلان لحلمي، وهي اللي سمتني حلم بكر لان كان اسم حلم عيد محمد بكر، بقيت لك فيها حلم بكر. وكلفت باغنيه شويه صبر وقلت سجلوها. ورده من فرحتها راحت مغنيها في الحفل قبل التسجيل، فحرمنا من ان احنا نسجلها تسجيل رسمي في الاذاعه لان كان في نظام قاسي جدا في الاذاعه. وغنت ورده الاغنيه ونجحت الاغنيه ثم تلاها اغاني. هنتنقل لمرحله مهمه في حياه حضرتك الانسانيه والفنيه، وهي يعني العلاقه بين حضرتك وبين سيده الغناء العربي ام كلثوم، وتبرز في المشهد الفنانه الرائعه ورده. ايضا تقدم فتحي ابو الفضل الصحفي وطرح موضوع ملحن جديد ما سمعتوش يا ست؟ قلت له لا. قال له ده ملحن خطير جدا. قلت له انا في نيتي اغني له واغني لملحن تاني اسمه عبد المنعم الحريري، وده كان عازف كمان اول في الفرقه المسيحيه. فعدت المرحله ديت وانشغلت انا بعد كده بمين نجات لفايزة احمد لروزي لكل المطربين، الى ان كلمني ابو محمد قال لي الست كانت عايزاك. قلت له الست مين؟ قال لي الست ام كلثوم. قلت له نعم. قال لي طب استنى. فالمهم ضحكت شويه وقال لي خد كلم. قلت له هات. قال له يا اختي. قالت تخلص تقلي. فانا مش مصدق ان هي ايه عبد الوهاب انت عملت. قال لي دي ست معاك يخرب عقلك، وبقيت مش عارف اتكلم. فقالت الله لا يكون جرى لك حاجه دي للاستاذ عبد الوهاب. فعبد الوهاب خد قلت له ماله الجدع دوت؟ قال لا مش مصدق الصدمه. قالت له دونا ما ربيه. فقلت لها قالت الله لما كنت الحانك زي اخلاقك. دي اول اللقاء. وكلف في القعده ديت بان انا لحن اغنيه ما عندكش فكره اللي هي اختارتها. قالت لي يا واد الشطر طويل عليك. قلت لها يا فندم بس الكلام يعني دخل جوايا. قعدت شهر وبعد كده سيده ام كلثوم كلمت عبد الوهاب محمد. قلت له الاخ الملحن المجنون ده ما اشتغلش ليه؟ قال لها يا فندم. قالت له خليه يكلمني. لقيت عبد الوهاب محمد بيكلم بيقول لي كلم الست. قلت له نعم. قال لي قلت له اذا كنت انا مش عارف ارد عليها هكلمها. قال لي بس كلمها. طلبت رده اختها وادتني الست. فقالت انت يا واد ما اشتغلتش ليه؟ قلت لها يا فندم كل ما اشتغل واشوفك قدامي اخاف. قالت لي يا واد انت مش لحنت الورده ونجات وفايزه؟ قلت لها اه. قالت لي اعتبرني واحده زيهم. شوف الجمله الخطيره عظمه. عدت زي السحر. وما ان اغلق التليفون حتى بدات بعديها بتلت ساعه طلبت سيده ام كلثوم تاني. فرد قالت لي الله انت هتقعد تغيب وهتقعد تقرفني كل شويه؟ قلت لها يا فندم ونسيني انا قلت ماذا بكده خاطر قول. قالت لي قول. فقلت. فقالت لي ها قول تاني. فقلت. قالت لي اه. طب قول تاني. فقلت تالت. فقالت لي حلو يا واد مخلوق ما يسمعش اللي انت بتعمله وانا مسافر رحله العلاج، اول ما اجي هنعمل جلسه عمل ونبدا برباط. وراح على سيده ام كلثوم. ولم يتم الحلم الجميل الى ان في جلسه ما في عيد جواز احمد فتحي حسن انا قاعد بغني وكانت شاديه وورده وكل الفنانين، فبغني ما عندكش فكره. فلقيت شاديه بتقول لي ودي حلم. قلت لها نعم. قالت لي انا هغني الاغنيه دي. قلت لها ان شاء الله. شويه ورده قالت لي حلم. قلت لها نعم. قالت لي الفطار عندي بكره. فوجد الحكيم كان قاعد قال لي قوم بينا احسن الليل هتضلم يعني. ومشينا تاني يوم تقريبا الساعة 6 الصبح لقيت امين الموجي جايلي بالسواق قال لي وردة قاعدة ما نمتش مستنية الاغنية. رحت على هناك وقعدت احفظ الوردة وكملت الكوبليه بقيت الكوبليه التاني على صوتها. وفي خلال 4 ايام كانت الاغنية جاهزة بنعمل بروفة بتغنيها وردة في حفلة اكتر من 2:30. حبيبي حياتي يا ريتك يا ريتك يا ريتك يا ريتك تشوف روحك انت بعيوني عيوني عيون المحبة عيون المحبة عيون المحبة اللي لا حبك سبب حعيش برضو أحبك لأنك حبيبي ده أنا جنبي منك بحس بأمان كأن في إيديا الوجود والزمان ده أنا جنبي منك بحس بأمان الموسيقار الكبير الأستاذ حلمي بكر، صوت نجاة الصغيرة، صوت مميز في الغناء العربي، وحضرتك قدمت لها فكرة أنا ناسية وفكرة ومهما الأيام تعمل فينا والعديد من الأغنيات، حدثني عنها خاصة ونحن نحتفل بميلادها 11 أغسطس. أولا السيدة نجاة كانت مدللة من قبل عبد الوهاب ومن قبل كل الملحنين ومن قبل جمهورها كان بيدللها. فوجئت المأمون الشناوي بيكلمني بقول لي يا أخ، قلت له نعم، قال لي السيدة نجاة عايزة تقابلك. أنا كنت ساكن بيني وبينها 4 عمارات، فقال لي هنروح لها بكرة. المهم نزلنا خدت عربيتي ورحنا، حتى أذكر ان كان في عجله في العربيه عامله زي المطب، بيقول لي ايه ده، فقلت له مطب، قال لي المطب لزق في العجل فرافت مأمون يعني. المهم طلعنا للسيده نجات وقعد قالت لي انا سمعت لك اعمال وعايزين نتعاون، قلت لها قوي. قلت له يا مأمون كاتب ايه؟ فمأمون ما كانش مجهز حاجة، فعمل عاملة طريفة جدا جدا، راح قايل كلام اغنيه كان غناها بحليم وهي مش واخده بالها. كانت الاغنيه هي دي، هي فرحه الدنيا دق يا قلبي غني غني عليا. ايوه. ودخل جوه قال انا ههرب، جري نزل على حد ساب الاسانسير وجات نجات، لقيت ماسك العود بغني هي دي هي فرحتي. قلت يا نهار اسود. قلت ضحك عليا مامون. قلت لها في اغنيه كاتبها جواب محمد كنا بنتكلم فيها امبارح، مهما الايام تعمل فينا ما بنستغناش عن بعضنا، وهي كانت أياما بتغني أيظنه، فازاي هتقول من أيظنه إلى ما الأيام تعمل فينا شعبية المفردات اللي كانت موجودة في الأغنية. فأنا بسمع لها الأغنية فرحت بيها، دخلنا نسجل، بعد ما سجلنا قلت تعالى هنا أنا بعد ما أقول أيظنه أقول ما الأيام، قلت له والله اللي يعجبك. أنا كانتها فجأة لقيتها بعد فترة بتقول لي مطلوب مني الصوانة وش وده، فروحنا حاطين في ظهر الأغنية ما ظنش يا حبيبي اللي هي نجات برضه. المهم نزلت الأغنية علقت مع الناس، ففوجئنا بأن الأغنية راح جواب للإذاعة أرجو وقف أغنيتي لأنها تسيء إلى سمعتي الفنية. طبعا بعت جلال المعوض قال لي تعالى في التحقيق، قلت له ده مش خط نجات، ده خط حد تاني أنا عارفه. المهم المذيعة بتذيع فيما يطلب المستمعين الأغنية فحولت للتحقيق، هي كمان نجات والأغنية مقبولة. فقدمت للجنة حجم قفتين كبار ملانين جوابات، ايام الجوابات ما كانت بتروح. قالت اذا كان انا هاوقف وجمهور طالب بالعدد ده كله انا برحب بالايقاف، فافرج عن الاغنيه تعود تاني مهما الايام تعمل فينا. وطلع ان الخطه كانت معموله، احد المؤلفين كتب الجواب بتكليف من حد، ده حاجه بقولها لاول مره يعني. وانا بشكرك ان حضرتك بتقولها لاول مره في ليل الطرب. ودخل في التحقيق عبد الحليم جه وكمال طويل وشخصيه كبيره جدا، رحنا بيت نجات قال له نجات مين اللي بعت جواب؟ قالت انا ما بعتش جوابات. مهما الايام تعمل فينا ما بنستغناش عن بعضينا، ما بنستغناش ابدا ابدا، ما بنستغناش عن بعضينا، قد ما نتخاصم يا عوازي او حبك حبك نتنادي، مهما الايام تعمل فينا ما بنستغناش عن بعضينا، ما بنستغناش ابدا بالفرح يدمعنا ويعوم الموسيقار الكبير أستاذنا الأستاذ حلمي بكر عرباوي والمغنواتي وغيرها من الأغنيات الرائعة اللي حضرتك لحنتها للفنان الراحل الجميل محمد رشدي، واللي قال عنه الموسيقار الراحل الجميل الكبير عمار الشريعي إن لو كان للنيل صوت يبقى ده صوت رشدي. والأغنية الشعبية دايما هي مرآة مستوية بتعكس ثقافة الشعوب. يعني متى كانت بدايات حضرتك مع الأغنية الشعبية والتي حضرتك تميزت فيها كغيرها من ألوان الغناء؟ أولا الغناء الشعبي هو أبو الغناء. ليه؟ لأن له مفهوم الشعبية هي انتشار العمل على مستوى جماهيري أكبر. دي حاجة من الشعبية، أو الشعبية كتابة المفردات التي تنتمي إلى ابن الحارة أو ابن البيئة. التلحين لصوت يتميز بأسلوب أدائي يختلف عمن يغني الأغاني العاطفية، فهي الشعبية لها أفرع كثيرة. رشدي كان طبيعة صوته ينقلك إلى عالم تحسي أنه بيغني لطين الأرض، لنهر النيل زي ما انت بتقولي. فرشدي لما تعاملنا مع بعض كان صحفي الكبير محمد جلال رئيس تحرير مجلة الإذاعة كان صديقي قوي وصديق رشدي. ففي الفترة دي كان بليغ سافر مع عبد الحليم المغرب، وجي رشدي قال أنا بليغ سابني ومشي، فمحمد جلال قال له تعالى حوديك لملحن تاني. فجأت بمحمد جلال جاي ومحمد رشدي وجاب في إيده الحلاق بتاعه. مين الحلاق بتاعه؟ اللي هو اللي كتب له المغنوات وعرباوي. هذا المؤلف كان في جديد في عالم التأليف ويملك صالون حلاقة، فقال لي أنا جبت معايا الحلاق بتاعي عشان يحلق. فهو بيعمل لي شعري، طلع من شنطته أغاني، أنا مديت إيدي بعد كده بار. أول ما قريت المغنواتي ثم قريت عرباوي. طلعتهم قلت له انا هلحن دول. بعد ما لحنتهم طلع رشدي يغني لوحده في نادي الضباط عرباوي والمغنواتي. الهنا في طرحة كل وابدر عشينا ياسمين والفل واصر الهنا في الفرحة كلي وابدر عشينا ياسمين والفل واخلف صنوكم في الحب يلي فاكرين الهوى دمع شكاوي الموسيقار الكبير أستاذنا الأستاذ حلمي بكر السيدة الجميلة موسيقى في الحي الشرقي وغيرها مساحة تميز وانفراد أيضا في مشوار حضرتك الفني المسرح هو الحياة يعني حركة طبعا. وجمهور وتفاعل والسينما يعني موسيقى أو الموسيقى التصويرية في السينما هي موسيقى تناسب شريط مرئي ومسموع الصعوبة في التلحين للمسرح كيف واجهها حلمي بكر؟ ليس كل من يلحن يستطيع أن يكون مسرحيا لأن المسرح هو أبو الدراما أنا كنت بسافر وأحضر عروض مسرحية في إنجلترا لما جيت فؤاد المهندس كان صديق الأستاذ عبد الوهاب فراح له قال له هو سمير خفاجة قال له احنا بنعمل مسرحية عالمية اللي هي سيدة ماي فير ليدي قال له ما تجيبش عليك في واد اسمه حلم بكر روحوا له ده هيعمل لكم العمل ده انا كنت برضو على بعد كام عمارة من بيت عبد الوهاب في الزمالك انا كنت بغني مع فرقة بتاع القلبك ايام ما كان بيطلعوا رحلات نيلية والحاجات دي فؤاد المهندس دخل وقال لي وانت قلت له انا فقال لي احنا هنعمل عمل كبير جدا واللي رشحك فيه عبد الوهاب قلت له ايه قال لي ماي فير ليدي بالكتابة المصرية العصرية الحديثة ودي كان كتبها سمير خفاجة وبهجة قمر لما جينا طلبوا مني كان المخرج قال انا عايز الالحان يتركب لها كلام عربي قلت له اسف ما ينفعش لان احنا لينا تجربة قبل كده في الارملة التروب كان الغنى يضحك فيجب ان بما ان النص مصري يبقى مصر يبقى الاغنية تتمصر برضه هو ده فاعترض فانسحب ففؤاد وافق على كلامي وانسحب المخرج كان كمال ياسين ثم أتى سيد بدير وكان رأيه من رأي الأول وانسحب ثم جه فؤاد وقال لي أنا هخرج العمل فؤاد وبيخرج تعب فباجت أمر قال يقوم بينا رحنا المقطم كان المقطم ده كله فاضي لقينا بيت حسن عبد السلام جبناه وجينا اتفرج على الفصل الأول وقال أنا هخرج العمل ده ومدام المسألة حظ البحر عايز بحر البحر عايز بحر البحر عايز بحر اديني شوية حظ اديني اتجوز بنت بنود عندها فدادين وبيوت اورثهم لما تموت اورثهم لما تموت اورثهم لما تموت اديني شوية حظ ولا شغلة ولا شغلانة والحظ يجيب الحظ والأنس كمان يا أنا اديني شوية حظ ولا كنت أصبح مملوك أشخط في العالم شخ وانسى ان انا ايه فعلوك اديني شوية حظ واتفضل عيش بشطرتي ما انا صاحب مقدرة عظمى انما بردك يا خسارتي يا خسارتو اديني شوية حظ اديني قبل ما ايامي تبوظ مش طالب شيء مش ممكن ما يقول الدنيا حزود الموسيقار الكبير أستاذنا الأستاذ حلمي بكر. نتوقف عند منطقة مهمة في حياة حضرتك الفنية وهي منطقة الفوازير. الاستعراض في المسرح غير الاستعراض في أي حتة تانية. كيف كانت مرحلة الفوازير في حياتك؟ أخطر مرحلة كانت في حياتي مرحلة الفوازير. ليه؟ لأنها عدد لوحات تصل إلى آلاف اللوحات لجملة تتم في ثواني. شوف أنت لما ترسمي كاريكاتير بس تعملي 20 لوحة عشان تعملي ثواني مزيكا. وده كانت مدرسة جديدة وكان رائدها فهم عبد الحميد. وبدأنا نفكر من خلال الكرتون إن احنا نعمل إزاي. كنت أنا سبقت الفوازير سنة 60، كان التلفزيون لسه سألت بنطلع على الخشب، وعملت الفوازير ثلاثي نيلي وميرفت وفيروز، اللي هي فيروز النجمة اللي كانت صغيرة معانا الوقت، ثلاثي فيروز، ونجحت. ولكن تآمروا بأنهم يخلعوا العمل ونسيبوا ليهم، فانسحبت إلى أن أتى فامي عبد الحميد كان بيكتب أغاني في الأول وصديق عمري، وبدأنا نفكر في أن احنا نعمل إيه. فجمعنا ما بين الكرتون واللايف، ثم ما نعمل الفوازير، وبدأنا بالخطبة وعروستي ونيلي والجو الجميل وثلاثي أضواء المسرح حول العالم. الأعمال الجميلة ديت بسريان بتاع حول العالم 22 سنة فوازير. الخطبة بتاعتها لزمان اللي جربها دايما مليان بصور فتيان وصور فتيان غربة وبنخليهم قربة غربة غربة. وبتعملي ايه هنا في الفوازير؟ يا نداشة بفسرهم يا غفير بفسرهم يا نداشة يا غفير. المخطوبة المخطوبة نشوف التصاوير ويتجاوز بلاد الخطبة قلي لالي لالي الموسيقار الكبير أستاذنا الأستاذ حلمي بكر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في ليلة الطرب لهذه الليلة. أشكرك يا فندم، أشكرك. فاطمة عمر.